نهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلموا رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الدقائق وهذه اللحظات لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع نخبة الفكر. انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح هذا المتن إلى الانتهاء من الكلام عن التدليس، ووقفنا عند المرسل الخفي. ابتدأنا ببيان أنواع الحديث المردود وأسباب رده، فقلنا أن أسباب رد الحديث هناك سببان رئيسيان. السبب الأول سقط في الإسناد، والسبب الثاني طعن في الراوي. هذا السقط في الإسناد قد يكون ظاهرا ويدخل فيه أربعة أقسام، وقد يكون خفيا يدخل فيه قسمان. أما السقط الظاهر فدخل فيه المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، ثم تكلمنا عن السقط الخفي وقلنا أنه يدخل فيه قسمان. القسم الأول الحديث المدلس، والقسم الثاني أو النوع الثاني الحديث الذي فيه إرسال خفي أو المرسل الخفي. وقلنا أن الحديث المدلس هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع. لا بد أن ننتبه إلى هذا التعريف حتى لا يختلط بتعريف الحديث المرسل الخفي. هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع. هذا تعريف الحديث المدلس. ننتقل إلى الحديث الذي فيه إرسال خفي. فقلنا قبل ذلك أن الإرسال الحديث المرسل على إطلاقه هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف عند جمهور المحدثين. وبعض أهل العلم يقول أن الإرسال هو انقطاع، في أي طبقة كان، فلم يفرقوه بينه فلم يفرقوا بينه وبين المنقطع. يعني إذا قيل لك فلان لم يسمع من فلان، قد تجد بعض أهل العلم يقول عن هذا الإسناد فيه إرسال، وهذا الأسلوب استخدمه الإمام الدارقطني في كتابه العلل، وكذلك الإمام أبو حاتم الرازي كما نقل ذلك ابنه عنه، ونقل أيضا ابنه عن أبي زرعة الرازي. وبعض أهل العلم يستخدم هذا، وقلنا أن كثيرا من الفقهاء يستخدم هذا، يقول هذا فيه إرسال ويقصد فيه انقطاع بين فلان وفلان، فهذا الإرسال الانقطاع. معنى الإرسال الخفي أي انقطاع خفي، معنى خفي أي أنه لا يظهر من أول وهلة، يظهر للمتحقق أو الناقد أو الذي يبحث عن علة في الحديث من أول وهلة. إذا قيل لك إسناد لا تستطيع أن ترد هذا الإسناد، لا تستطيع أن ترد هذا الإسناد، ولكن بالبحث والتنقيب تجد أن الحديث فيه انقطاع. فالإرسال الخفي تعريفه هو أن يروي الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه. ثاني، الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه. إذا وضعت هذا التعريف تحت تعريف الحديث المدلس ستجد فيه اشتراك، وهو التحديث وكلمة ما لم يسمعه منه. ولكن التدليس يروي عن شيخه، يعني أثبتنا أن له شيخ وأن الراوي يروي عن شيخه، يعني ثبت بينهما اللقاء والسماع، لابد أن تقول هذا اللقاء والسماع. أما الإرسال الخفي، الإرسال الخفي فليس فيه أنهما التقيا ولم يسمع منهم، يعني لم يحدث بينهما لقاء ولم يحدث بينهما سماع. فالإرسال الخفي هو انقطاع بين الراوي وبين من يروي عنه، ولم نثبت أو لم يثبت أن التلميذ أو أن هذا الراوي أخذ عن هذا الشيخ. دي الصورة الإجمالية للمرسل الخفي، وهذا من أدق أنواع علوم الحديث. لماذا؟ كثير من الناس يذهب في الظاهر إلى كتب معينة ليحكم على أن هذا الراوي عاصر فلان ولم يتهم بتدليس. نعم، هو لم يتهم بتدليس، يعني جناية أو وصمة التدليس لم تكن عليه أو عنده، فيقول طالما لم يتهم بتدليس، طالما لم يتهم بتدليس إذن روايته عن الشيخ أو من يروي عنه مقبولة، واللقاء موجود أو المحتمل، المعاصرة موجودة واللقاء محتمل، إذن يقبل منه الحديث، يقبل منه الحديث. فيبحث في كتب، يقول مثلا فلان عن أبيه، فلان عن أبيه، فيأتي إنسان ويقول هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، مثلا لو جاءك إسناد فيه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فستحكم عليه بأنه حديث صحيح. أبو عبيدة لم يتهم بتدليس. حد معانا يا خلاص؟ اللي مش فاهم حاجة عنده سؤال ولا شيء يأجله لآخر آخر درس، وإن شاء الله نجاوب عليه إن شاء الله بإذن الله. طيب، أنت إذا ذهبت إلى ترجمة هذا الراوي لا تجد من يقول أنه مدلس، خلاص؟ طيب، بقي أننا نتعرف على كلام أهل العلم في إثبات سماع أبو عبيدة هذا من أبيه، فإنهم قالوا لم يسمع أبو عبيدة من أبيه. كيف هذا؟ يكون في بيته أو يكون في مجلس واحد هو وأبوه، وتقول أنت أنه لم يسمع منه؟ نعم، هو أخبر أنه لم يسمع من أبيه. ربما كان صغيرا وعندما كبر لم يسمع من أبيه، سمع بواسطة صحابي أو تابعي آخر. فأنت إذا جئت إلى كتب التراجم وجدت أن الإسناد فيه الابن عن أبيه بصيغة تحتمل السماع، وهذا الراوي لم يكن من المدلسين، إذن الحديث صحيح، وهذا خطأ. العلماء يقولون هذا فيه إرسال خفي، هذا فيه إرسال خفي، يعني فيه انقطاع خفي. لماذا؟ لأن هذا لم يسمع من أبيه. وعندنا مثال آخر، وهو الأعمش عن أنس. اذهب إلى ترجمة الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، ستجد أنه عاصر أنسا ولقي أنسا ورأى أنسا، ولكن لم يسمع منه حديثا. رآه يصلي خلف المقام. فأنت إذا ذهبت إلى ترجمة الأعمش ستجد أنه رأى أنسا، فالطبيعي أنه يسمع منه، فتذهب إلى كتب أو الحديث الذي أمامك الأعمش عن أنس، فستحكم عليه بأنه حديث صحيح، وهذا خطأ. هذا حديث فيه إرسال خفي. لماذا؟ لأن الأعمش لم يسمع من أنس، إنما رآه رؤية فقط. وعندنا أيضا أن بعض أهل العلم كان لا يفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، يقول كلاهما واحد، وهذا عليه مآخذ. منها أن بعض أهل العلم، بعض الرواة لم يتهم بالتدليس، ومع ذلك يروي عن من عاصره ما لم يسمعه منه مباشرة، كرواية أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو عثمان النهدي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسمع منه ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان في زمن واحد وظهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. جاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فإذا روى هذا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن تقول هذا حديث مرسل ويدخل في باب الإرسال الخفي، لأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من عاصر أحدا فإذا روى عنه ما لم يسمعه منه فهذا يسمى بالإرسال الخفي، هذا يسمى بالإرسال الخفي. طيب لحظة يا إخوان، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، عذرا على الانقطاع. كنا نقول أن الإرسال الخفي، الإرسال الخفي هذا يتطلب من الطالب أنه يبحث عن ترجمة الراوي كلها. فمثلا لو ذهبت إلى الأعمش تجده ثقة، تذهب إلى أنس صحابي، فلا يمكن أن يتطرق إلى ذهنك أن الحديث ضعيف. نعم الأعمش معروف بالتدليس، ولكن لا تجد العلماء يقولون أن هذا الحديث ضعيف لتدليس الأعمش، لا تجد هذا. وقتادة مدلس، والزهري، يعني علماء أجلاء وسفيان، ما تجد أحد من هؤلاء من أهل العلم يقول عن هؤلاء أن ضعف حديثا فيه الأعمش مثلا أو فيه سفيان أو غيره. فالآن عندك راوي لقي فلانا أو عاصر فلانا، فأنت تفتح كتاب تجد فلان ثقة، فلان من الطبقة الثالثة، فلان من الطبقة الثانية، إذا خلاص هذا يحدث عن هذا. وقد تقرأ في ترجمة على يعني في أول سطر أو سطرين قد لقي فلان، هذا لا يعطي الحديث قوة ولا ضعفا، إنما يعطي علامة استفهام، وهو هل ثبت السماع أم لا. هناك فرق بين ثبوت اللقاء وثبوت السماع، وهذا الخلاف كان بين الإمام البخاري وبين الإمام مسلم، فإن الإمام مسلم اكتفى بالمعاصرة، أي إذا قال المعاصر قال فلان أو عن فلان فإنه يقبل منه الحديث ما لم يتهم بتدليس، طالما ثقة وقال قال فلان يقبل منه. أما البخاري فإنه اشترط أن يكون حدث سماع وليس لقاء، سماع بين الراوي وبين شيخه ولو مرة واحدة، يقول حصل بينهم ايه؟ سماع تحديث في أي حديث، يقول حدثنا أو سمعت أو قرأت أو رأيت، يبقى يكون ايه رأيت مثلا يفعل كذا، يبقى حدث بينهم ايه؟ ثبوت اللقاء وثبوت السماع، إنما مجرد المعاصرة اكتفى بها الإمام مسلم. ما علينا، هذه تأتي في العنعنة والأنأنة، يعني عن فلان وأن فلان قال. أما الآن فالإرسال الخفي هذا يحتاج من الباحث إلى جهد كبير، يأتي إلى كتب أهل العلم من التراجم ويجمع كل التراجم أو يجمع كل أقوال أهل العلم في الراوي الواحد ويضع كل هذه الأقوال بين عينيه. ثانيا لابد أن يذهب إلى كتب العلل، وهذه لابد منها، كما ذكرنا في أول درس أن علم الحديث أربعة أقسام: علم قواعد وأصول المسمى عند أهل العلم من المتأخرين مصطلح الحديث، العلم الثاني علم التخريج وله أصول، العلم الثالث علم الرجال أو الجرح والتعديل، العلم الرابع علم العلل، علم العلل. وهذه ستأتي كما يعني أعلمنا عنها في هذا المعهد المبارك، أننا سنتكلم عن هذه المواد أو هذه الأقسام في دورات متتابعة بإذن الله تبارك وتعالى. ففي البداية لابد أن تفهم هذه القواعد، أن الراوي إذا حدث عن من عاصره ولم يسمع منه شيئا، ما يسمعش منه أي حاجة، عن من عاصره فقط ماشي حديثا لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع، فهذا إرسال خطير. إن ثبت اللقاء والتحديث فهذا يسمى تدليس. كرواية الأعمش، إذا وجدت الأعمش يروي عن أنس بصيغة تحتمل السماع فاعلم أن هذا إرسال خفي، هذا فيه سقط. لابد أن يكون فيه راوي. وغيرها من الروايات كما قلت لكم، أبو عثمان النهدي وغيرهم من أهل العلم. إذن على طالب العلم ألا يكتفي بمجرد وجود اسم الراوي في كتب الثقات أو حكم العلماء عليه بأنه ثقة، بل لابد أن يقرأ ترجمة هذا الراوي كلها. قد تجد مثلا في ترجمة الراوي الأعمش قال فلان ثقة، قال فلان جبل، قال فلان الأعمش يسأل عن الناس أو يسأل عنه فلان كذا والأعمش كذا وكذا، ويأتي إلى كل كلمة فيها مدح وثقة لهذا الراوي، ولكن تأتي في جملة صغيرة تجد عالم يقول ولكنه لم يسمع من فلان، رأى فلانا ولم يسمع منه. فأنت تحتاج إلى هذا الحديث الذي أنت بصدمه أو بصدم تحقيقه، فهذا يحل لك ألغاز كثيرة. تتعجب لماذا يذكر أهل العلم هذا الحديث في كتب الضعفاء أو في كتب العلل أو في كتب التخريج ويحكمون عليه بالضعف. قد تجد عالما كأبي حاتم الرازي يسأل عن هذا الحديث، يقول هذا الحديث فيه انقطاع ويسكت، لا يبين ما هو الانقطاع. فأنت تحتار، فأين الانقطاع بين من ومن؟ الأعمش لقي أنسا مثلا، يعني أنت من أول وهلة تقول هذا، ولكن إذا تدبرت الكلام وجدت أنه يقصد هذا الانقطاع الخفي الذي نقصده، الانقطاع الخفي. هذا بالنسبة للإرسال الخفي. وكتب العلل اعتمدت أو ذكرت كثيرا جدا من الأحاديث التي فيها إرسال خفي، لأن الإرسال الخفي لا يظهر في بداية الأمر، وقلنا أن العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. فالإرسال الخفي قد يدخل في العلل، أقول قد يدخل في العلل المخفية على طالب العلم أو القارئ أو الناظر في الأحاديث وفي الحكم على الأحاديث وفي الرواة وفي العلل من أول وهلة انخفي عليك، فاعلم أنها ستجد هذا الأمر في كتب العلل. وبالنسبة للتخريج، وهذه فائدة، لا يستغني طالب علم الحديث أبدا عن كتب العلل وكتب الجرح والتعديل أو كتب الرجال وكتب التخريج. التخريج مش كتاب مثلا فصول التخريج أو غيره، ولكن كتب التخريج كنصب الراية وتلخيص الحديث وغيرها من الكتب، كتب التخريج وكتب العلل وكتب الجرح والتعديل أو كتب الرجال. وكنت قد أمليت قبل ذلك في تحت كل صنف بعض الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم كمبتدئ في هذا الفن، وإلا فكل كتاب خرج في الحديث أو في الرجال أو في أي قسم فإن طالب العلم يحتاج إليه، ولكن في البداية يحتاج إلى مجموعة أو مكتبة، مثلا نقول مكتبة يعني شاملة من كل الصنوف أو تشمل كل الصنوف أو الأصناف وإن كان قليلا، يعني كتابين في التخريج مثلا، كتابين في العلل، كتابين في وهكذا. هذا بالنسبة للإرسال الخفي. فيقول الحافظ فالأول المعلق وبيتكلم على المردود، فالسقط إما أن يكون المدى السند إلى أن انتهى، فقال ثم قد يكون واضحا أو خفيا أي السقط، ثم قد يكون أي السقط واضحا أو خفيا. واضحا قلنا يدخل فيه أربعة أقسام، أو خفيا يدخل فيه قسمان. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل النقي أو النقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، من معاصر لم يلقى. يعني الحافظ ابن حجر لخص تعريف المرسل الخفي في هذه الجملة، من معاصر لم يلقى. لم يلقى اللقاء لا يفهم منه اللقاء بالوجه، فإن الأعمش رأى أنسا، إن الأعمش رأى أنسا لقاء رؤية، ولكن لم يسمع منه شيئا، فكيف يكون حديثه موصولا؟ اللقاء هنا لقاء علمي، أي لقاء في التحديث، لقاء تحديث. ماشي يا اخوان؟ طيب، يقول الحافظ ثم الطعم، سيدخل في الطعم، ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. هذه أنواع الطعن في الراوي. إذن عند تقسيم الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، ذكرناه مرارا، الحديث أقسام، الحديث أو أقسام الخبر إلى أن انتهينا إلى الحديث المردود، قلنا تحت المردود بسبب سقط في الإسناد وطعن في الراوي. عند سقط في الإسناد ستجعل تحته سهمان أو سهمين، سهم سقط ظاهر وسقط خفي. الظاهر أربعة أقسام، المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، والخفي المرسل الخفي والتدليس أو المدلس. في قسم على اليسار ستجد قسما فارغا وهو الطعن في الراوي، للسبب الثاني لرد الحديث، السبب الثاني لرد الحديث. قلنا سقط الإسناد أو طعن في الراوي، انتهينا من السقط. فالذي عنده سؤال في السقط في الإسناد فيجعله في آخر الدرس ونجيب عليه بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا ينسى يكتبه في ورقة. بقي معنا الطعن في الراوي، يعني هذا الراوي الذي هو جزء من الحديث قد يطعن فيه إما من عدالته أو في ضبطه. يبقى عندي الطعن في الراوي أذن من تحتي سهمين، طعن في العدالة وطعن في الضبط. الناس اللي بيكتبوا طيب، يبقى الطعن في الراوي تحتيه ستكتب طعن في العدالة وطعن في الضبط. نبدأ بالطعن في العدالة وهذه أهم. أول نوع من أنواع الطعن في الراوي في عدالته هو أن يكون الراوي كذاب، أن يكون الراوي كذاب. فالراوي الكذاب حديثه موضوع، حديثه موضوع. السلام عليكم. في صوت؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طيب شيخ أشرف، اللقط سقط تقريبا. شيخ أشرف حياك الله، اللقط سقط منك. شيخ محمد، يا أخوان إلى أين وقفنا؟ جلست أتكلم وجئت لأني توقفت أو نزلت مع المايك. انتقلنا من الحديث او السبب الاول، وهو رد الحديث بسبب سقط الاسناد، الى السبب الثاني وهو طعن في الراوي. قلنا ان الطعن في الراوي يدخل فيه نوعان. النوع الاول او القسم الأول الطعن في عدالته، ثم الطعن في ضبطه. فبدأنا في الطعن في عدالته، الطعن في عدالته أول نوع وهو أشر أنواعه، وهو الحديث الموضوع. فالحديث الموضوع هو الحديث الكذب المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب هذا الحديث الذي وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له مقعدا في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث جعل كثيرا من أهل العلم يتوقفون عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا روى أو روى أحدهم الحديث قال بنحوه أو كما قال رسول الله، لا يتجرأ على رسول، لا يتجرأ على أن يقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل في هذا الباب من يتعجل في التصحيح والتضعيف، من يتعجل في باب التصحيح والتضعيف دون أن يحصل أدوات هذا العلم، فإنه سرعان ما يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وتجد أن أهل العلم العالمين بهذا الفن يحكمون أن هذا الحديث ضعيف بإجماعهم، وتراه هو هذا الشبل يخرج على الناس إما في خطبة جمعة أو في درس أو في مؤلف يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب الاحتياط والورع وعدم الدخول في طريق مسدود أو طريق مظلم لا يدري هذا الداخل متى يخرج منه، فعليه أن يتثبت قبل أن يتكلم أنه يوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فإنه إذا أثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء فكأنه اخترع كلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الموضوع أشر أنواع الأحاديث، حتى إن كثيرا من وإن أسباب وضع الحديث كثيرة، تجد الراوي يريد أن يتقرب إلى الحاكم، وأكبر مصيبة للمسلم أن يجد طريقا إلى السلطان إلى الحاكم أو الرئيس أو الملك أو الوزير أو غير ذلك. فكلما ابتعد الإنسان عن هذا الطريق كان أسلم لذيبه، وسير السلف مليئة بمثل هذا. من اطلع على سير السلف تجد أن جل العلماء وجل الأئمة كانوا يفرون من السلطان أو من القضاء أو من الحكم أو من الولاية فرار الأسد، فرار الإنسان من الأسد، بل يبتعدون عن مجالس السلاطين والأمراء، فكيف لمن يطلبها؟ فإن لله وإن إليه راجعون. نقول أن من الناس من يتقرب إلى الحكام فتراه يزل ويقع في مزلة بوضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل أخونا رضا فأرجو أن تبلغوني. فمثل هذا الذي يريد أن يتقرب إلى الحكام، بعض الأئمة يذكروا قصة، يعني يتداولون هذه القصة في كتبهم، قصة غياث ابن إبراهيم مع أمير المؤمنين المهدي. دخل هذا غياث على أمير المؤمنين فوجده يلعب بالحمام، على طول افتخر إسناده اخترع حديث ماشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الحديث صحيح وهو لا صدق إلا في وصل أو خف أو حافر. إلى هنا انتهى الحديث، لا صدق إلا في وصل أو خف أو حافر، السباق. زاد هو كلمة أو جناح، لماذا؟ لأنه يلعب بالحمام، يخلي الحمام يطير ويشوف مين يرجع الأول وكده، فهو زود كلمة جناح من أجل أن يعني يفرح المهدي. ولكن المهدي كان رجل صاحب دين، فماذا فعل؟ أمر بإخراج رجل وذبح الحمام، ذبح الحمام. يعني هو دي هو ده اللي يخلي الإنسان يقع في معصية، لا يذبح، فذبح الحمام. وأيضا قد يسعى الإنسان لوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعن في الإسلام ولتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي روى حديثا قال فيه أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، زاد في الحديث إلا أن يشاء الله. لماذا؟ ليضع نفسه هو النبي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. هذه زيادة. وآخر الحديث، هذه جملة تناقض أول الحديث، أنا خاتم يعني أنا آخر، ثم يقول لا نبي بعد إلا أن يشاء الله، فكيف يكون هو خاتم وكيف يكون بعده نبي؟ فكأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأيضا من الناس من يكذب من أجل أن ينتصر لمذهبه. عندنا المذاهب مذاهب كثيرة، مذاهب فقهية، مذاهب عقدية، العقدية زي الشيعة، تجد الشيعة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذبون على علي وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى كل الصحابة، لا يتورعون على عن التكذيب عليهم، بل يقعون في كفرهم في تكفيرهم. وأيضا هناك انتصار للمذهب الفقهي، فإن الغلو في اتباع إمام من الأئمة قد يوقع هذا التابع في وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منه، فإذا قال قال فلان وقال فلان يمدح إمامه وشيخه فإن الناس قد يتقبلون، أما إذا قال قال رسول الله فإن الناس سرعان ما يقبلون هذا الحديث. فإن من الناس من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتصر به أو لينصر به مذهبه الفقهي، كمن وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه سيأتي زمان على أمتي، سيأتي رجل على أمتي هو أشد على الأمة من إبليس، يسمى محمد ابن إدريس. طبعا هو كلام قريب من هذا، يعني هو الأصل مش حديث، ولكن هذا كلام وضعه أحد المتعصبين للأحناف، فقال إن أشد الناس على أمتي محمد، أشد من الناس هو أشد على أمتي من إبليس، يدعى أو يسمى بمحمد ابن إبليس. وزاد وسراج أمتي أبو حنيفة، وأبو حنيفة سراج أمتي. تخيل التعصب، التعصب لمثل هذا المذهب يوقع الإنسان في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل أخونا رضا. طيب، وأيضا من الناس من أراد أن يتكسب، بعض الناس كان يبيع التمر، فكان يبيع التمر وكان يكسب من هذا التمر، يتربح، وبجواره رجل يبيع السمك ولا يقترب منه أحد، فذهب إلى صاحب التمر وقال كيف تبيع هذا البيع الكثير؟ قال لأن التمر جاء فيه فضائل كثيرة، روى فلان وفلان وكذا، يعني حتى الباعة كانوا يحفظون الأسانيد أو الأحاديث. فهذا الرجل على التو وقف أمام المسجد والناس يعني خارجين من المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتمرتم فأسمكوا، يعني إذا أخذتم التمرة فخذوا السمك، أو إذا أخذتم التمرة فكلوا السمك. هذا الإنسان ماذا فعل؟ وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نيته أن يتكسب. وهذا الذي، والقصة المعروفة المشهورة جدا، أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ذهبا إلى مسجد من المساجد فوجد فيها قاص يقص القصص أو القصص، ويقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ثم بعد هذه الحكايات يمر على الناس بشيء كالمنديل أو غيره ليجمع المال من الناس. فأشار ابن معين بيده إلى هذا الرجل، فظن الرجل أنه سيعطيه شيئا، فلما اقترب منه قال: مما سمعت هذا الحديث أو هذه الأحاديث؟ قال: من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فنظر يحيى بن معين إلى أحمد قال: أنت تحدثت بهذا؟ قال: لا. قال: وأنا لم أحدثه بهذا. قال: يا هذا، أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ولم أحدثك بهذا. قال: ما زلت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمقان، إني أحدث عن كذا وكذا، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فهذا كذب، يكذب على الأئمة. فوصل به الكذب إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التكسب. ومن الناس من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الشهرة، وهذه مصيبة. الناس يسعون سعيا حثيثا إلى الشهرة، حتى إن من الناس من ذهب إلى زمزم وبال فيها، فقيل له: ماذا تفعل؟ قال: أردت أن أعرف بين الناس وأشهر، يعني أراد أن يشتهر بين الناس ولو باللعن، أردت أن أذكر بين الناس ولو باللعن، يعني حتى لو قال الناس: لعن الله فلان فلانا إنه بال في زمزم، المهم أن يذكر. فالشهرة قد تصل بصاحبها إلى موضع يندم عليه، حيث لا يرفع الندم يوم القيامة، يكذب على رسول الله، يكذب على الناس، يكذب على الله، يكذب بين في كلامه مع الناس، يدعي أشياء، يسرق، يعني يفعل أشياء كثيرة كثيرة جدا جدا جدا. ولكن أخطر شيء هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كذب على ربنا سبحانه وتعالى. فالكذب على الله عز وجل قد يكون صعبا لأن القرآن واضح، أما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يصحح أو كان ينسب كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الدواوين كثيرة، يقول: ابحث هذا الكلام قاله رسول الله، ويأتي بأحاديث وبكلام لم ينزل الله عليه من السلطان. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرف بين الناس. فإياك إياك أن تتعجل الشهرة وأن تسعى لأن تعرف بين الناس. وكثير من أهل العلم يتمنى ممن عرف بين الناس، وأنا سمعت هذا من علماء ومن مشايخ كثر يقولون: وددنا أننا لم نعرف بين الناس، وددنا أننا لم نعرف بين الناس. لماذا؟ لأن الشهرة والمعرفة، معرفة الناس بهذا الرجل أو بهذا العالم أو بهذا الشيخ، هذه لها ضريبة، وهي أنه أصبح لا يملك من نفسه شيئا، أصبح وقته أصبح للناس، لا يستطيع أن يجعل من وقته ساعتين أو ثلاث لنفسه، إنما كل وقته لله للناس. هذا يسأله وهذا يعطله عن المذاكرة، وهذا يعطله عن قيام الليل، وهذا يعطله عن قضاء حاجة الناس وغير ذلك، في أمور قد تكون مفيدة، وفي أمور الأغلب فيها أنها لا تحتاج إلى الشيخ، قد تحتاج إلى طالب علم، أو تحتاج إلى من مصلح اجتماعي أو غير ذلك. يعني ممكن واحد يقعد مع شيخ يحكي له قصة طويلة عريضة ويحل فيها أنه يعني يؤمر هذا الرجل أو تؤمر هذه المرأة بحسن المعاشرة لزوجها أو بكذا، يعني في أمور لا تحتاج إلى الشيخ الكبير أو العالم، إنما هذا الوقت قد يحصل فيه علما جما. فهذه ضريبة الشهرة، فما بالك بالذي ليس عنده علم وليس عنده يعني نقول تقوى في الظاهر، ويسعى للشهرة ومعرفة بين الناس، هذا يخرج على الفضائيات مع نساء عاريات كاسيات، وهذا يخرج مع علمانيين ونصارى، وهذا ليبرالي، وهذا كذا، يخرج معهم ويتكلم ويتبجح، وبعضهم يسجل وهو في بيته ويقول أين القنوات الفضائية مني، أين القنوات الفضائية، لماذا لا يسجلون معي؟ سبحان الله العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنت على ثغر وهم على ثغر، فلماذا تطلب ما لم يعطيك الله عز وجل إياه؟ فالشهرة قد توقع الإنسان في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب بعض أهل العلم إلى كفره، لأنه يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعلم ومع ذلك يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة وضعوا أشياء لمعرفة الحديث الموضوع. الحديث الموضوع يا أخوان لا يحتاج إلى كثير جهد، فهو الكلام الذي من أول وهلة تشعر أو تستشعر أنه ليس من كلام النبوة من أول وهلة، ثم بسهولة جدا تجد أن العلماء وضعوا هذا الكلام أو هذا الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعوه في كتب الموضوعات. فعندنا أربعة وسائل لمعرفة الحديث الموضوع. أولا، أن يعترف الراوي بأنه وضع الحديث. نوح ابن أبي مريم اعترف أنه وضع أحاديث فضائل سور القرآن، فضائل سورة البقرة فضائلها كذا وكذا، حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، إلى آخرها، إلى آخر هذه السور أو من القرآن الكريم. فهذا أقر واعترف أنه وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلك الثاني هو قريب من الإقرار ولكن لم يكن الإقرار صريح، مثل أن يحدث الراوي عن شيخ، يعني يسرد إسناد ويأتي بإسناد ومتن وكذا من عندي، ثم يسأل متى سمعت هذا الحديث من الشيخ، يقول سنة كذا سنة كذا سنة 200 هجرية، يكون هذا الإمام مات سنة مثلا 190. ادعى بعضهم أنه سمع حديثا من هشام بن عمار، فقيل له متى سمعت من هشام بن عمار؟ قال سمعت منه سنة 250. قال الراوي انظروا إلى هذا يحدث عن الشيخ بعد وفاته بخمس سنوات، خلاص بين الأمور الصورة واضحة، خلاص. فيعني أحيانا بالتاريخ نعرف أن فلان دول لا يمكن يكون حدث عن فلان، فهذا يكون بمنزلة الإقرار، خاصة إن سئل متى سمع فيقول تاريخ بخلاف إيه؟ بخلاف يعني المعهود، يقول لك مثلا سمعت عنه سنة 170 وكل الإمام مات 160 169 حتى، مات في رمضان ولا سمعت منه في الحج. طيب، هذا النوع الثاني أو السبيل الثاني. عندي السبيل الثالث هي قرينة موجودة في الراوي. الحديث مثلا في فضائل أهل البيت، والراوي من الرافضة، فهذه قرينة، لا نقول هذا حكم، ولكن هذه قرينة وإشارة إلى أن الحديث فيه إشكال. الحديث في فضائل أهل البيت، غلو في أهل البيت، والراوي رافضي، فهذه قرينة تكون في الحديث تدل على أن الحديث موضوع. القرينة الأخيرة آخر قرينة، وهي قرينة في المتن، في المتن كلام الكلام الميسور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون الحديث مثلا يخالف القرآن، يخالف القرآن، القرآن كله جاء بالتوحيد. فعندما مثلا الحديث يقول لو أحسن أحدكم، لو أحسن أحدكم الظن بحجر لنفعه، يعني أنا أجيب حجر أحطه قدامي أقول إن شاء الله أو الحجر ده هينفعني، الحجر ده هيرفع ويضر، هذا يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف أصول التوحيد، فهذا حديث الموضوع. وأيضا قد يكون الحديث رقيق اللفظ، فيه ركة أو ركة، يعني الإنسان لا يستطيع أن يقول أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كعندنا حديث يقول لو كان الأرز رجلا، لو كان الأرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبعه. تخيل، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. وأيضا قد يكون الحديث يخالف الحس أو الواقع، كحديث أنس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الحمام عليه المئزر، داخل الحمام عليه المئزر، الحمام اللي هو حمام الاغتسال اللي هو حمام البخار. فالعلماء يقولون هذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في وقته الحمامات تعرف بالمدينة ولا بمكة، يعني في الحجاز كلها في السعودية كلها كده على بعضها ما كانتش الحمامات دي معروفة، كانت معروفة في بلاد تانية، بلاد الشام أو غيرها. فكيف يرى أنس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحمام وهذه لم تكن معروفة في مكة والمدينة؟ ماشي، هذا مثلا مثال يخالف الحس. طيب، هذه أربعة قرائن أو أربعة سبل لمعرفة الحديث الموضوع. الأول أن يقر الراوي عن نفسه أنه وضع الحديث، الثاني أن يكون قريب من الإقرار كأن يحدث عن راوي بينه فيسأل عن تاريخ سماعه فيقول مثلا أو يخبر بأنه بعد مماته بفترة، فهذا مزيد في الإقرار، أو قرينة في الراوي كأن يكون رافضي والحديث في فضائل أهل البيت، غلو في فضائل أهل البيت. والقرينة الرابعة أو السبيل الرابع قرينة في المروي كأن يكون الحديث يخالف القرآن أو يخالف الحس أو يكون رقيق اللفظ أو لذلك. وقلنا أن أسباب وضع الحديث كثيرة، منها أن يريد الإنسان أن يتقرب إلى الحكام أو التكسب أو الشهرة أو انتصار لمذهب أو زندقة، كل هذه تجعل الإنسان يضع الحديث أي حاضر، يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحديث الموضوع. آخر شيء نذكره وهي الكتب التي اعتنت بالحديث الموضوع. أهل العلم لم يتركوا هذا النوع من أنواع الحديث الموضوع، ولكن ذكروا بعض أو جملة كبيرة من الأحاديث التي وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوها في كتب مستقلة ككتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن ابن الجوزي يعني واسع الخطو في وضع أحاديث، يعني ممكن تحتمل الضعف لا تصل إلى رتبة الموضوع، ولكن وضعها في كتاب الموضوعات. وأيضا كتاب المآلي المصنوعة للإمام السيوطي، وأيضا كتاب الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني، وكتاب تنزيل الشريعة لإمام ابن عراق. هذه بعض الكتب التي اعتنت بذكر أحاديث موضوعة. وطبعا عندنا كتب العلل ستجد فيها أيضا بعض الأحاديث الموضوعة، لكن هذه خاصة بالأحاديث الموضوعة. إذا تنزيل الشريعة، تنزيل الشريعة واللآل المصنوعة والفوائد المجموعة والموضوعات للإمام ابن الجوزي، هذه الكتب اعتنت بالأحاديث الموضوعة. إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي الدرس القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء مع الحديث المطروق وغيره من أنواع علم الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ذل عرشه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعتذر للشيخ على هذه الدقائق التي زدناها في الدرس، وبارك الله فيه ونفع الله عز وجل به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يجري الحق على لسانه. اللهم